بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم حول قول الشيخ، فقد سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في علم الفقه. وصلنا إلى قوله في ترغيب الناس في العلم، قال: فمن الآيات قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وليس هذا على سبيل الاستفهام، وإنما هذا على بيان التقرير، وكأن الجواب يأتي: لا يستوون، فأهل العلم مقدمون على الجهلاء، وهؤلاء الذين يسيرون على طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين، وهؤلاء الذين ينهلون من العلم ويستفيدون. ولذلك يسمى هذا الاستفهام استفهام إنكاري، لا يعني، وإن الجواب معروف أنهم لا يستوون أبدا. أما قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، فإنه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في كل لحظة من اللحظات أن يزداد علما يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. فمن طريق العلم يتقرب العباد إلى الله ويعرفون طريق الحق ويميزونه عن طريق الباطل. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء المتفكرون هم أصحاب الخشية، وهم أصحاب الفكر، وهم الذين يتفكرون في هذه الحياة الدنيا، وهم الذين ينسبون الأمور إلى خالقها وإلى موجدها. ولذلك عندما يقول العالم سبحان الله وينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، إنما يقول ذلك عن علم، ولا يقول ذلك عن ترديد في لسانه، فإنه قد درس العلم وفهم هذه المعلومة أو هذه المعلومات، وارتقى تدريجيا حتى يصل إلى مراتب الكمال. الآيات في ذلك كثيرة ومعلومة. أما إذا أردنا أن نأخذ من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا أن الإنسان الذي وصل إلى رعاية الله تبارك وتعالى وإلى كلاءة الله وحفظه، سخره الله سبحانه وتعالى أن يكون طالب علم. ولا أقصد بطالب العلم هنا هو من يفتح كتابا، أو أن يقرأ في درس من الدروس، أو أن ينتسب إلى مسجد من المساجد، أو أن يتتلمذ على شيخ من المشايخ. لا، طبعا هذه طرق، ومن الممكن أن يستفيد الإنسان منها، ولكن كما نقول دائما: لا نريد زيادة نسخ في الكتب، وإنما نريد عمل، وإنما نريد تطبيق، وإنما نريد الخير الذي يظهر في أعمالنا وفي حركاتنا وفي معاملاتنا وفي علاقتنا مع بعضنا البعض. كثيرا من الناس من يقول: أنا طالب علم، وإذا عاملته في معاملة ربما تجد والعياذ بالله من ربما لا يتبع الإسلام يتعامل معك أفضل منه. لا، لا نريد هذا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كالطبيب تماما، عندما يأتي إليه أي واحد من الناس يصف له دواء، هذا الدواء بالنسبة إليه يأتي فيقول: أوصني يا رسول الله، فيقول: لا تغضب، لا يغضب بعد ذلك ويضع الأمور في موازينها، عندما يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يقول: كفتني واعظا يا رسول الله. معنى ذلك علمه طريقة الميزان، طريقة الحكم، طريقة التطبيق. أما أن يأتي الإنسان ويعلم العلم ويعلم مثلا أنه في هذه التجارة أو في هذا البيع الذي يبيعه لا يوافق شريعة الله عز وجل، وقد تعلم هذا العلم وصار بالنسبة إليه واضحا، وبعد ذلك يخالفه، ماذا يكون جزاؤه وماذا تكون نهايته؟ هذا الذي قال فيه ذلك الشيخ: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأنه عصى الله تبارك وتعالى عن علم وعن يقين وعن مجاهرة في هذا الأمر. لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عندما يصبح فقيها يكون عاملا، يكون متبعا، يكون قائما بنفسه في دين الله، آمرا غيره في السلوك في طريق الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر خير لك من حمر النعم. هذه عندما نسمع هذا الكلام ونسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أن هذا الأمر الذي أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنك تطبق الحياة الإسلامية في نفسك فتكون بعد ذلك داعية إلى الله عز وجل. ولو نظرت إلى مشارق الدنيا اليوم وسألتهم عن الإسلام كيف وصل إليهم، ربما لم يصل إليهم عن طريق العلماء ولا عن طريق الجامعات ولا عن طريق الكتب، وإنما وصل إليهم عن طريق كثير من تجار المسلمين الذين أحسنوا المعاملة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، وبذلوا إسلامهم مع عدوهم قبل صديقهم، وبذلك مثلوا الإسلام حقيقة واقعية في المجتمع. فعندما تصل بأخيك بالإنسانية إلى الله تبارك وتعالى وإلى الهداية، ليس شأنك أنت أن تنقل الإنسان من دين النصرانية مثلا أو البوذية إلى الإسلام، لا، إنما شأنك أن تدله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. وكيف تدل؟ تقول: قال الله، وأنت تخالف قول الله. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تطبق هذا القول. تقول: هذا حرام، وأنت تأتيه. تقول: هذا حلال، وأنت لا تفعله. تقول: هذا مسنون، وأنت تبعد عنه. تقول: هذا مكروه، وأنت تغشاه. عند ذلك كيف يهتدي الناس؟ وإنك لتهدي لتدل على صراط مستقيم. أما طريق الوصول فهذا الأمر لن يستطيعه حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلقد خاطبه ربنا عز وجل بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهمتك الدلالة، مهمتك الإرشاد، مهمتك الإحسان إلى الناس، مهمتك أن تكون مثالا طيبا. ولذلك أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لكم في رسول الله أسوة، قدوة. انظر إلى شخصية رسول الله في كل شيء، في كل شيء، في حركاته، في سكناته، في بيته، مع زوجه، مع الناس جميعا، تراه إسلام يمشي على قدميه. إذا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحسن من هذه الدنيا بما فيها. العرب كانت تحب الأنعام وكانت تحب هذا النوع النفيس منها. هداية الرجل أفضل من أن تصل ماذا تريد، كأنك اليوم أحسن من أن تركب أفخر أنواع السيارات، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله ولكن الثواب يبقى إلا من ثلاث، قال صدقة جارية فهي من عمله، صدقة جارية. عندما تنشئ أنت مثلا دعوة في بيتك، عندما تؤسس بينك وبين أفراد أسرتك أنت وزوجك وأولادك، تخصصون ساعة مثلا لقراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دقائق لقراءة سورة ياسين أو الواقعة في بيتك، وهي عبارة عن دقائق بسيطة، وتوصي أولادك بها، توصي بناتك بها، بعد ذلك تذهب كل بنت إلى زوجها وكل ولد ليؤسس أسرة في المستقبل. هذه الصدقة لو بقيت مدى التاريخ فإنها تكتب كلما تكررت في صحيفة أعمالك صدقة جارية. هذه الصدقة التي لا يفهم منها فقط كما يفهم الناس أنه لازم يحط طنبور ماء على باب الجامع، لا، نقول هذا نوع من الصدقة الجارية، وليس كل شيء من الصدقة الجارية هو الماء. إعمار مسجد، دعوة إلى الله، تأليف كتاب، تخصيص شيء، إقامة درس، إقامة ذكر لله عز وجل، كل ذلك من الصدقات الجارية، الصدقات التي لا تنقطع أبدا والتي تدعو الناس إلى الخير، أو علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به، مات الشيخ ونحن نقرأ كتابه، كم مضى على أبي شجاع؟ مضى سنوات وسنوات، قرون تمضي على القاضي أبي شجاع والناس ينهلون من كتابه الصغير الذي ربما أخلص فيه لبعض أولاده، وبعد ذلك صار مبدأ وصار متنا لكل الناس الذين يريدون أن يتمذهبوا وأن يسيروا في طريق الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى. كتب كثيرة أحيانا يؤلفها الناس، ولكن لماذا يكتب لهذا الكتاب الإخلاص ولا يكتب لهذا الكتاب الدوام؟ لماذا؟ لأنك تجد أن الإخلاص موجود، موجود، ودليل الإخلاص البقاء. هلا مثلا في النحو ألفيات شتى ألفت، لم يكتب البقاء إلا لألفية ابن مالك. هذا الرجل جاء من الأندلس وجاء إلى دمشق ودفن فيها، وكان في مسجد بني أمية يدخل في كل يوم، وتعلم العربية حتى صار أستاذا وعلما من علمائها، فكان يقوم على باب مسجد بني أمية ويصرخ بأعلى صوته في هذا قريب يعني باتجاه سوق الحميدية مثلا، فيقول على باب المسجد: ألا من أراد العلم فليأتينا، ألا من أراد النحو فليأتينا، ألا من أراد الصرف فليأتينا. كان داعية إلى الله عز وجل. إذا كنتم لا تريدون أن تأتوا إلى المسجد فأنا أدعوكم، هذه أمانة الله عز وجل أزيلها عن نفسي، هذه دعوة في الأسواق: تعالوا إلى بيت الله عز وجل. كم كان حريصا على العلم، كم كان حريصا على الفائدة، في كل يوم كان يخرج ويدعو الناس ثم يقول: اللهم إني قد بلغت، وبعد ذلك يدخل. كان من جملة من دخل إليه الإمام النووي وهو يشير بذلك في قوله: ورجل من الكرام عندنا، في ألفيته عندما يقول يشير بذلك إلى هذا الشيخ الفاضل. عند ذلك هؤلاء قدموا شيئا لله عز وجل. من جملة ما تنتفع به بعد موتك الولد الذي ربيته على العلم، ربيته على الصلاح، ربيته على البر، ربيته على حب الله ورسوله وآل بيته، ربيته على الخير، أو ولد صالح يدعو له. والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة. يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا قلت عن إنسان وأنت تريد أن تمدحه وهو ليس بعالم، ولو كان في بداية طلب العلم هذا عالم من العلماء، هذا طالب علم، فإنه في ذلك يفرح ويطرب، وإنه يرتفع أثره بين الناس وصيته. وربما كثير من الناس يحسب أن العلم خاصة اليوم لو كنت تذهب وتصلي في مساجد شتى في هذه المدينة قبل غيرها، ربما تجد ما يندى له الجبين ممن يصلي بالناس، ترى ممن من الأئمة الذين يصلون بالناس يحسبون أن المسألة طيلسان، عباءة وجبة ولحية وبضعة أمتار من القماش توضع على الرأس كأن هذا العلم. لا، ليس هذا العلم. العلم يحتاج إلى جلوس على الركب، العلم يحتاج إلى رياضة في اللسان حتى تقرأ كتاب الله عز وجل كما يقول ذلك الشيخ: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أما أن يقرأ وأن يلحن وبعد ذلك يتجرأ ويصلي إمام، فهذه مسألة عجيبة. والله أدخل أحيانا في النهار، أخرج من مسجد إلى مسجد، وغالبا ما أحكم على صلاتي بالبطلان بوجود إمام لا يتقن أن يقرأ الفاتحة، وهذا شيء كثير. إذا كان هذا في مدينة دمشق فكيف يكون الأمر؟ وهذه المدينة التي اشتهرت بالعلم والتي اشتهرت بالفضل، ناهيك عن غيرها من البلاد. في يوم من الأيام وقفنا في مطار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا رجل 5 أوقات من الوقت الأول لشدة يعني مخالفته لكتاب السنة وللعلم، كيف يتقدم إمام؟ قلت للناس الذين كانوا معي: أقول بصراحة صلاة هذا الرجل باطلة باطلة باطلة، لا يصح الاقتداء به. بعد أن صلى بنا الصلاة الأولى قمنا فعدنا هذه الصلاة مرة ثانية، وقلت حتى لا نشق عصا الطاعة ونكون هنالك جماعتان في المسجد علينا أن نتأخر في كل وقت صلاة حتى ييسر الله لنا السفر، فكنا نتخلف عن الصلاة ونصلي لوحدنا، ومع ذلك يصر على أن يكون إماما وهو جاهل وهو لا يعرف قراءة الفاتحة، حتى تكبيرة الإحرام ليست ظاهرة بالنسبة إليه. في البارحة كنا مع بعض إخواننا نتناقش مع بعض الناس، يقف بعض الناس يفعل هكذا ويدعي أنه إذا فقط يعني مرر حركات الفاتحة على لسانه يصبح مصليا. يا أخي هذا لا يسمى لفظ، وهذا لا يسمى كلام، ولا تصح الفاتحة منك، لابد أن تسمع نفسك إذا كان سمعك صحيحا، لا تشوش على غيرك، ولكن يسمى لفظ أنت تقرأ الفاتحة، فمتى تسمى القراءة قراءة؟ لا. وأخذ يتكلم بكلام يظن أنه يتكلم كلاما علميا ونفسانيا، إن العضلات التي تخرج في اللسان ستؤدي إلى حركة القلب، وما بقي إلا كما قال ذلك الرجل الذي طرح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب، وأخذ يتكلم عن المنامات فيقول: حدثني قلبي عن ربي. بقي ماذا؟ بقي مثل هذا، هذا يتكلم بالفقه وهذا يتكلم بالحديث. إذن العلم من الذي يريده؟ طبعا كل الناس يقول عن نفسه عالم، وهذا كفى لأن هذا العلم شرف. أما الجاهل إذا قلت هذا جاهل فإنه يحزن منك، وهو جاهل ويعلم أنه جاهل. الفاضل تقول عنه فاضل، سواء كان يعني قل كريم عن أي إنسان يفرح، وقل عنه لئيم، وقل عنه بخيل فإنه يحزن بذلك ولو كان بخيلا ولو كان لئيما. فمن شرف العلم أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: العلم خير من المال. العلم شيء فيه شيء عظيم. إذا كان معك مال تخاف وتريد حراسة وتريد مراقبة وتريد مسؤولية إذا كان معك مال، أما إذا كان معك علم فإنه يحرسك. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يحرسك من الوقوع في المهالك كما يحرس العقل. الله سبحانه وتعالى سمى هذا العقل حجر، ولماذا سماه حجر؟ لأنه يحجر على الإنسان من أجل أنه لا يوقع به في المهالك. والإنسان عندما يعمر بيتا حتى ولو أعمر إسطبلا للحيوانات يجعل سورا حوله من أجل أن لا تخرج، قاعدة صحيح، حتى إذا أراد حيوانا يربطه بودد من الأرض ضمن دائرة معينة. ولذلك العقد له مدارك وله أحاسيس قبل أن يقفز في هذا المكان يقدر له تقع أو لا تقع. العقل يقول قبل أن يقطع طريق السيارة ميزان غريب جدا أدق من أي ميزان من الموازين. سيارة تمشي بسرعة كبيرة وتقطع الطريق وهو ينظر هل يستطيع أن يقطع أو لا يقطع، يقف أو لا يقف، ينتقل أم لا ينتقل، مسألة رياضية حسابية كأنه يحسب سرعته وسرعة السيارة وهل ينتقل أو لا ينتقل. هذه آلة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى. إذا وهذه كلما ترتقي بها تغذيها بأي شيء تغذيها؟ تغذيها بالعلم. صحيح هذه شيء مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، امرأة كيف تميز بقى في الانتفاع بها في العلم وفي غير العلم؟ في العلم يوجهك إلى طريق صحيح، أن تتخير لنطفك، أن تحسن اختيارها من بيت جيد، أن تفعل أن تفعل أن تفعل، أن تعقل، أن تتزوج، أن تؤسس أسرة، أن يكون لك أولاد صالحون. إذن أنت تنتفع بهذه الزوجة. العقل والهداية والإسلام والعلم يرشدك إلى ذلك. فالعلم هنا حرسك من الوقوع في المهالك، أما المال فأنت تحتاج أن تحرسه. العلم كلما بذلته أعطاك، العلم كلما بذلته أعطاك. أنا أحفظ مسألة كلما علمتها للناس ازدادوا فيها علما، ازدادوا فيها فهما، ازدادوا فيها فقها، ازدادوا فيها دراية، تكون لي في المرة الأخيرة أفضل من المرة التي قبلها. أما المال كلما ازداد المال عند الإنسان يحتاج أن يحافظ عليه وأن يخاف من أن يخرج. لا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل مذمة المال أنه لا يفيد منك. هل العبد متى يكون عاصيا؟ عندما يصبح آبقا يعني هاربا. المال في العكس، إذا أردت أن تنتفع منه يهرب منك. تريد أن تأكل زدت الدينار تأكل، تريد أن تلبس تلقي تلبس، كلما تخليت عنه كلما فادك، وكلما تقربت منه كلما جعل فيك ظنا وضيقا وحاجة. إذا حتى في التقرب إلى الله عز وجل لن تتقرب من الله في مالك إلا إذا ألقيته، ألقيته دائما كأن بينك وبينه عداوة. لذلك قال بعض الناس المال له وجه كوجه المنافق، له طرة اسمه هيك له وشين، المنافق له وشين، له وجه وله خلف دائما. إذن العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنقصه النفقة، يوم معي 100 أنفقت منه 200 98، وهكذا كلما حسبت في النفقة ترى أنه ينقص، والعلم يزكو بالإنفاق. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا تكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. يعني كأنه يرشدك من يكون لك صاحب، لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله ويذكرك بالآخرة عمله. فهذه الصحبة عندما تأخذها فتكون بينك وبين الإنسان الذي تريد أن تصاحب هذه المودة. وعن الشافعي أيضا رضي الله عنه قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة من ينتفع بها فقط؟ أنت. أما العلم فهذا يسري إليك وإلى أهلك وإلى أولادك وإلى أمتك وإلى الناس جميعا، حتى إلى الكافر عندما تدعوه ويدخل في الإسلام، فإنك من خلال العلم الذي تعلمته تكون داعية إلى الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول مجلس فقه هذا الذي تجلسونه اليوم خير من عبادة 60 سنة. وما هي عبادة 60 سنة؟ أقل العبادة في 60 سنة أن تقوم ليلها وأن تصوم نهارها. ومع ذلك ما رأيك بإنسان ربما يقول وكان جاهلا إن وقت الفجر ينتهي بانتهاء المؤذن، فكان يشرب في كل يوم ويظن نفسه أنه يصوم 60 سنة، ومع ذلك نقول 60 سنة باطلة في الصيام، لأنه كان يشرب عند الأذان مثلا، مسألة من المسائل، لا يعلم متى يبتدئ الوقت، وكأنه فهم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كمن فعل من الأعراب أنه جعل خيطين أمامه وجعل ينظر إليهما، وأذن الفجر وانتهى وكان يأكل ويشرب، هل ينتفع من صيامه؟ لا. وهل ينتفع من صلاته إذا حكمنا على وضوئه أو على غسله بأنه غير صحيح؟ بعض الناس يقول لك لا وقت عندي لأن أتعلم، هنالك وقت لك من أجل الدنيا تبحث. يقول من الصعب علي أن أجد الفقراء والمساكين، تذهب إلى آخر الدنيا من أجل صفقة تجارية، يوم في أمريكا ويوم في أوروبا ويوم في أفريقيا ويوم في شرق آسيا، ومع ذلك من أجل دريهمات تضيفها إلى مالك ولا تفكر في حساب الزكاة وفي البحث عن أصحابها. أليست هذه التجارة جزء، الزكاة جزء من عملك ومن تجارتك ومن أحوالك؟ لذلك هذا عندما يعبد الإنسان الله تبارك وتعالى على جهل قد يخطئ في العبادة. نحن لا نريد مثلا في هذا الكلام أن نقول لبعض العباد أن يتركوا عبادة الله، لا، نقول صححوا عبادتكم لربكم. ما رأيك بإنسان تدخل فيه إلى المسجد وهو لا يعرف أين يتجه؟ أين يتجه لا يعرف. بعض الناس ربما لا ينتبه في صلاته، ترى أنه يلتفت في صدره عن القبلة، تحدث منه انزلت بين اثنين واندحش شكل بين اثنين، وبعد ذلك يلتفت بصدره عن القبلة، تقول هذا ليس الله سبحانه وتعالى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا لا يولي وجهه شطر المسجد الحرام، في صلاته لا صلاة له، بعيد. احيانا كثير من الناس يصلي، وعندما يصلي ويسجد لو وجعنا خيط مثلا من سرته الى ظهره، ترى انه كلما سجد ظهرت عورته وانكشف، يقول لا صلاة له، ما هي فائدة صلاته؟ لأنه في هذه الحالة التي يصليها يكشف جزءا من عورته، وعندما كشف هذا الجزء من عورته فإنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة في الصلاة، كمن فقد الوضوء في الصلاة، فما حكم صلاته؟ وبعد ذلك ترى خاصة إذا كان بنطلون والله خصر واطي وسمين كلها من نزل شبه صار يبين بقى، ومنين حتى احيانا مشربته يعني بداية أديته تظهر وهو يصلي، وهذا كثير، وهذا بعيد كل البعد عن طاعة الله عز وجل. فلذلك ينبغي ان تكون العبادة عن علم. ثم اعلم ان ما ذكرناه في فضل العلم انما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن اراده لغرض دنيوي، ليش عم تدرس؟ والله بكرة بيوصفوني بهالشهادة، هذا غرض دنيوي، نعم، كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. إذن يريد بالعلم وجه الله عز وجل، لكن إذا تعلم العلم بإخلاص فيكون كما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه، تعلمنا العلم لغير الله، لغير الله، لرئاسة، لشهرة، لمنصب، لجاه، لمكانة، فأبى العلم أن يكون إلا لله، العلم يدلنا على الله. ولذلك عندما درس الطب الإمام الغزالي كان طبيبا أيضا، فقال عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج بكل شيء بكل مسألة بكل حالة بدليل على وجود الله تعالى، وربنا عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم هذه الرائحة لأنه قصد الدنيا ولم يقصد الآخرة، أي لم يجد ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ أي من المسلمين عالم، أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، أشد الناس عذابا ليس من الكفار، ليس من اليهود، ليس من أهل مثلا الذمة ليس من لا أشد الناس عذابا يوم القيامة من المسلمين عالم لا ينتفع بعلمه، هذا ما قاله ذلك الشيخ، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أيضا أخبار، يعني هنالك شيء ينتشر اليوم كان ينتقل عن النصارى ينتشر اليوم بين المسلمين، أخي خذ بأعمال لا تفعل بأفعال، لا، طالب العلم الحقيقي هو الذي يكون فعله كعمله، لأنه دائما يزكيك دائما يرشدك، لا تصاحب إلا من ينهضك حاله يدلك على الله مقاله يذكرك بالآخرة عمله، هذا عمل إذا وجد هذا لا يوصف إلا في طالب علم حامل. فإذا وصف في هذا الوصف العلماء كثر، لكن كان العلماء يقولون بين بعضهم البعض عن الشيخ إبراهيم الغلاييني رحمة الله عليه، هذا الشيخ العالم الفاضل الذي كان أحد المفاتيح في دمشق، نعم، وكان في منطقة قطنة في آخر حياته، هذا الرجل العلماء يصفونه بقولهم إذا أردت أن تنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الشيخ إبراهيم، كل حركات سنة، كل أعماله، كل أقواله، كل دعوته نعم سنة، مطبق للسنة المحمدية بشكل كبير جدا. هذا التطبيق جعل منه ومن روحه اللطيفة التي كانت داعية إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا لو أردنا أن نتكلم اليوم درسنا كأنه بعيد عن الفقه، ولكنه فقه الفقه، ماذا نتوصل بذلك إلى العلم؟ هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد ذلك، نعم، وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أيضا أخبار كثيرة أو أخبار كثيرة، وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. ما معنى الفقه؟ الفقه لغة، أي في اللغة الفهم مطلقا. قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظني يا رسول الله، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. ما معنى فقه؟ أنا أريد أن أضرب مثالا في صنعة من الصنائع. أنت رجل نجار وجاءك تلميذ أو صانع يتعلم عندك صنعة النجار، فمثلا عندما قمت بتفصيل باب من الأبواب أخذت طوله وعرضه ورسمته على الخشب وقطعته وجمعته يعني ماذا يفعل النجار؟ فعل. طيب هذا التلميذ بعد باب اثنين ثلاثة صار متقن بهذا العمل، لكنه اعتاد هذا التلميذ مع هذا المعلم دائما هذا الصانع أن يكون مرافقا له، فهل سيبقى مرافقا له طيلة حياته؟ لا، بعد مسألة اثنتين ثلاثة لا بد أن يخرج وأن يفتح محل وحده وأن يصبح نجارا. لما بقيت طلع وين معلمي مشكلة، لا أستطيع أن أخذ بيدك في كل طريق لكن أعلمك الطريق، أنا لا آتي بكل خشبة وأقيسها، خلاص علمتك هذا المتر تفتح المتر بهالشكل بيكون بهذا الشكل بهذه الوضعية بدون زيادة بدون نقص من فوق من تحت إلى غير ذلك، فلا أستطيع أن أحمل معك تلك المصلحة طيلة الحياة كلها، بل أعطيك شيئا عنها. ولذلك أيضا طالب العلم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ميزان، كل عمل في هذه الحياة الدنيا يوزن بميزان دقيق، إما أن يوضع في ميزان الخير وإما أن يوضع في ميزان الشر، فحذاري حذاري أن يكون عملك في ميزان الشر، وينبغي عليك أن يكون عملك في ميزان الخير. فهم أعرابي في الطريق حافي بعيد عليه قطع من القماش يستر عورته، ربما تنظر إليه لا تأبه إليه، يعيش في البادية مع الأنعام، عندما يسمع هذا الكلام من رسول الله يقول كفتني واعظا يا رسول الله، خلاص ميزان فهمت هذا الطريق المستقيم، لا أنه بدي أرى حواشي ولا أنه بدي أرى كتب ولا منظومات ولا مهمات، فهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أي صار الفقه له سجية وطبعا وحكما ودراسة ودراية، ويستطيع أن يضع الأمور في ميزانها وفي حقائقها. كثير من الناس لم تعلم ولدك شيء لما بتشوفه عم يماحك بقدش القطعة وإلى آخره، ولما بيصير ربح القطعة قليل بيقول له والله هالقطعتين بكذا، قطعة ب 15 ما بده يقلب 10، قال له بيعك والله قطعتين ب 25، والله الابن فهمان خلاص رح يحطه بالمحل صار فهمان، مهم والله بيجيبها وهي طايرة. لما أنت بالبيع وبالشراء بتعلمه لابنك هذا الأمر، علمه ذلك في كتاب الله، علمه ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الفقه؟ الفهم. فقه الرجل فهم حقيقة المسألة مطلقا كما صوره الأسنوي، واصطلاحا كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا. ومعنى معرفة أحكام الحوادث، الناس مكلفين في هذه الحياة الدنيا، وكل مكلف لا بد له من العمل، وكل حادثة لا بد لها من حكم. هذه الحادثة مباحة، مكروهة، حرام، ما هي العمل؟ ما هي القضايا التي العلم له مسائل، ما هي القضايا التي تمر معنا في حياتنا؟ إذن إذا علمنا القضايا فينبغي علينا أن نعرف من أين نستمد هذا العلم. نستمده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، ما علمه كثير من العلم. قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا آلو، يعني أقيس مسألة على مسألة فأستطيع أن أفتي بها. قال سيدنا أمر لسيدنا أبي موسى في وصيته وقس الأشباه بالنظائر، هذه تشبه تحكم عليها بوفق شبهها، فإن الإنسان يستطيع، والمسلمون إذا أجمعوا لن يكون إجماعهم على ضلالة بل يكون إجماعهم على خير وقياسهم على خير. ونحن نأخذ بذلك الفائدة المرجوة من كتاب الله، المرجوة من حديث رسول الله صلى الله عليه. ما وظيفة المؤمن؟ أن يمتثل أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ما غايته؟ غايته أن يصل إلى السعادة الأبدية، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، حتى يصل إلى قوله تعالى إن الأبرار لفي عليين، في نعيم، في عليين. دائما عندما ترى هذه المسألة في أعلى درجات المسائل التي يصل إليها الإنسان، من أين يصل؟ من طريق العلم ومن طريق الفقه. نعم. وبعد ذلك يستطيع الإنسان أن يفهم هذا العلم. إذن ما هو علم الفقه؟ معرفة أحكام الحوادث نصا. تقول الخمر حرام لقوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر والأنصاب أزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا نصا تستنبط أحيانا استنباط، إذا كانت عينه نجسة مثلا الخنزير فريقه نجس وجسمه نجس وجلده نجس والنجاسة لا تقبل التطهير، أنت تفهم ذلك. إذا كانت العين، ألا لو واحد جاب زبلة وهذه الزبلة نجسة لو غسلها بمياه بردة وبالفيجية كلها تطهر؟ لا تطهر. عين الخنزير نجسة، يجي واحد يسألك والله السترة اللي لابسها أنا من جلد الخنزير بجوز يلبسها حرام؟ أخي عينها نجسة، هذا الحذاء كذا عينها نجسة، فإذا كانت عينها نجسة فإنها لا تصح. قال على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الكلام عن الإمام الشافعي ربما يطول، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا فيق من قريش مجتهد مطبقا بعلمه الطباقة موافقا. نعم. فهكذا يعني سنتكلم عن سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله تبارك وتعالى الذي ملأ طباق الأرض علما. الحمد لله رب العالمين.